إلا بالحق مگر آدھے کنا حق نبری عذاب وما كانوا إذن منظرين ونبي ببدا حلق پده وشكنا محلط ورکنا شو ببنوی حين نزول ملاكات جكلا ملائكو عذاب روئي وما كانوا إذن دا تنمين عوض منصفلين دا إذ نزول الملائكات بكنا بقواق نزول الملائكات پده شو بكنا بيا انتظار نشو بتكرن منظرين مؤخرين إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إنا نحن دا تكيد دا اسم دا إنا دا فرا دا نحن تكيد دا فمنفصل سرا أو فصل يا زمير فصل دا دا اسم دا إنا ودا خبر كمشي إنا نحن نزلنا الذكرى بخلا كبير نكرا فرا فاق وإنا له لحافظون أمجي فغرينكي من تبديل والتحريف والزيادة والنقصان تبديل في شكلة إيه يا تبديل بني بلا يا تبديل كنا شوي تحريف في شكلة ده يا سيدي تقول أبو رشيد يا سك ما يبي نوشي ولقد أرسلنا من قبلك في شيء الأولين ولقد أرسلنا من قبلك أو بشك من لجدي في مرون من قبلك سنا مخه ما فل حضرت ترسل من لجدي في شيء الأولين في فرق الأولين فكمي مخنيشة فكركي مخنيشة ما في مرون لجدي وما كان ياتيهم من رسل الا قالوا بيسن نبو كنا شان داسه چې روبل ته په مار مغرب د خلک کې پاتې نه خل کې وین کې وي احتزاز کوم به کبه کا پخان نه خل کوم ته پتو پره و هاذا تصديق د نبی سن تفرید چې دې رپی مر سره د معاملات شوی دو کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین کذالک اې دې پخان نسلکه اے مثل ادخال التذیبا فی قلوب اولایکا پسند ادخال میر تکذیب لرا پسند دے اے حلق سے نسل کو دا تکذیب میر نبوتی فی قلوب المجرمین پسند دے کے گناہ گورے سا اے کفار مکہ لا یؤمنون بہ ایمان نروری پدی پیمبار بنے حالانکہ وقت خلق سنت الاولین تشوید و طریقہ دے مخلی کو میسرا اے سنت الائیتیم من تحذیبیم بے تکذیبیم چکنہ دے تحذیب کرا بیالا تکھلو کرا دے بے تا عذاب برکل دیتا پا دے پا تکذیب سرا انبیاء و خپل انبیاء و ذلك تذیب کرده و هاو علیه نسلهم دا آئی پسان دیدی احفلیت بکنه پیمار تذیب کو نپده بوده بکنه بی عذاب پده بوده بی عذاب رسی دا نخل سنی ولو فتحنا لی باب من السماء فظلوا فی عرجون لکانو انما سکرت ابصارنا بنحنو کم مسلول دی معجزه بولی دا کنه آسی بانه دی کچیر می خلکی پده بوده اسمون تر اپنا فظلوا فی بیو خیجی کنا تولا ودو خیجی پا در رضاکی اسمون تا خیجی یعرو جونا یا سدن ایچی خیجی لکانو بیابا بی که انما سکر تحضارنا سدن ایچی مستر گی بند کری شو بی دی مستر گی بند کری شو بی دی کنا اسمون تا نیچی شو بی او بل نحنو کم مسرون بلکه میش کومی که پوی بودی سخر شو بدا دا جازور بندی سمیو دو کنا میس آز ولی دیجی که اسمون تا خیجی پا يا بين كاركو ولقد جعلنا سماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا بشكا مش في ذكري فاسمون في برجينا اثنى عشر دون البرجينا في ذكري دي حمل دا وصور دا جوزاء سرطان اسد ملا ميزان عقرب وقوس جدي ودل وحوت ويا منازل كواكب سبع سيارات دا پاروینا دي اگر سری یہ اوے آسیارا چی مریختا ایدر پر منزل لکن حمل و عقرب دا دکر زوی دا مریخ زہرا دا ولہا اصور میزان ایدر مکر منزل صور میزان دی وطارد دا ولہا جوزا و سنبلا و کمر دا دا کمر آسیارا دو ولہا سرطان ایدر پر منزل سرطان دا و شمس ولا هل اصد ايه پر منزل کن اصد دا اصلی منزل اصد دا او مشتری دا اول مشتری بلکہ سیارا او مشتری دا ايه پر قوس دا او خود دا و زحیل دا ايه پر جدی دو و دلو دو و زینها للناظرین شوی سکرم دا اسمون مستری بودی تماش بین حلق دا پرا کتن کی دا پرا و حفظنها من کل شیطان الرجیم و حفظنها بیٹھو با امیر بچکڑا دا کنا پشغلے بودی من كل شيطان رجيم لحر حيثون رتلنا مرجمنا إلا من استرق السمع فأتبه شهاب مبين إلا لكن من استرق السمع مگر آغا سبتوئے چیز سکت پا غلابوں دے شیر دیکن خیر خاطفہو دا منا چی خبر او پاراوی دیتی استراق و سمکن إلا دا سمنا مرادا مسموع إلا من مگر آغا قسم من استرق السمع چی پا غلابوں دیکن آغا مسموع خبر کن روی ب پاپا سا فعل بو شعب مبین پسیل پسکن شغلا جواتا شغلا پسیل فریسی چیوی نی کوکب المزین چمکدار سیروی یخرو کچھ آئے وسیدی او یسکبو یا سروائی کو او یخبلو ہو یا بدماحا کو چپو بلا گیلی لیونای کو بدماحا کو والارض مددناها بسطنا ہم ذکر میں ویڈا کرا والکینا سیارا واسیا ومیتو الفدیبن فرینا جبال سوابتا لالا تتحرك بالات فالحلق من حزينه وانبتنا فيها من كل شيء موزون زغين لك فشتنا حال شيء فخلق الانداز منه معلوم مقدر وجعلنا لكم فيها معيشه امي قالت لكم ذكر شيء اسباب دجوند بالياء معيش من الثمار والحبوب ببيدي خالدي ومن لسم وجعلنا لكم من لسم له برازقين او میں کہ دوستو سے پر آگا چنی تو سیکنا ایتا رزق ورکوین کی میں عبید مریون دی مریون نے کوئی ذکری تو سے پر آگا رزق کا ذکر کون دواب انعام فإنما یرزقم اللہ اللہ پک رزق کیوی اللہ پک چامر تو سے پر اپنی ذکری زنور سمر حیوانات تی سمر زنور دی خروکے دی پر آگا سمر کنا شودیرہ مسئلہ سے مسئلہ پیٹی مدی بری سمر سلائی کو مدی کی سمرا ملی کرون چه کرون دیکن آرزت بارا پای علاپا کور کروی داما چه تزا پیدوی و ام مرشن الا عندنا حضائره انا فیادت منا ماتر دا و دا من زید دا و ام مرشن جوشت ایسا سای مگر نسنگا حضونه دی یعنی مفاتی و حضانی ای حضونه نسنگا کن کنجای دی خوا ما نزد الا بی قدر معلوم میر نر نزدی کذا خیدا مگر پانداز مکرر بونه انا حسب المصالح غرم دیمنا دیر نکی کن آخر بیوی نلوشی و رستشی کنا خال که بند زیوت شی ندا مر جوار در کی کنا ندا مر اکنا برمینا بیدر والی پخپل انداز بند کن آر سایی پیش بیدو کبیر و ارسن ریاح لواکحا میدر غلط که بودینا لواکحا کن که آغا بلور بی یا بلور بوین که تر که خون صحابا آوریو دی کنا آوریو دی بند ورزی فیم تلی اما بی ورین یبینا داکی کن دا بو خراب دغه یې ویل کنه هوای وخت به حالت ته ګرنجوی یې کنه سره وزي ته کوزي ته کوریه زنه جوړ شي تر کا صحابه آ کنه په وریه ده بوله کنه آ ورځي ابو دینه فیم تر ما به ونی بنا ټاکي فاند الله من السماء ماء بمیزر نظر کی دی وریه ده نه سامان ته ډیر مراد دی په اندر نظر کی فاسکیناک موه به تو سکن آی بمیر ده وچی وما انتم لو بحاضرین نیتو سیگه یه بیده رکنه شور کبیل کی آئی بطو سمکوائی لفتا ایرشت خزائنو بی آئی دکمه خزائن تو سپروش ندیه و اینا نحن نوحی و نومیتو میلو نوراکی بین موراکی و نحن وارثون و میلو وارثون ای آسی بیسا پوتی کیجی یا علم باکونا سو جمیل حرکا و لکد علیم للمستقدمین منکم و لکد علیم للمستخرین بشاک علیم دی مستقمنین دی مستق علم مستقدمین منکم اگر مختص لینکی حال پتور شئی من تقدم من الخلق من دون آدم دا آدم وحنون سا تکیم مختص حال تشوالا بیتا باریم دی ولکا دا لیم للمستخرین علم المتخرین اقیامات تکیم حال کرون دا بیتا مالیم دی و این رب قوائی یحسن علا بیتا چول جمع کبی انو حکیم علا پک حکیم دا پکپلا کارویشی علیم دا پکپل مخلوقات حال بنے ولکا دا حلق الانسان من سلسال من حمائم مسنون انسان ذکر سوا مراد بر آدم دا میں شکا بیش پیدو کو انسان آدم من سلسال توین یاد سندوی چی خاتنا تو سمو جو سلسلتن شیر پر اٹک تکنا گرگنایا رو دوسو اے سوتن ازا نکرا اے پر اوزا اوزا اوزا چی چکول بیشو چی چکوی اکنا بیش چرچرائی کو دا میں جوڑا کہ من حمائم مسنون دا خات تیرنا توین اسودا دا تیر خاتنا چی دا بکورا شی ارن شری آقا به فکاکی کنه مسنونه چه آقا کنه بدبوداره به متغیر ایده خاطر می خمیره بکنه دیر می خیزه ایسته میکنه به بچه دیر می ده تونده شی خمیره شی کنه به بدبوداره شی تیره شی هذا ما يجب ان يكون هذا هو الجان حلقنا من قبل والجان يعني أبل جن الجنات تقول يا ابن سامي كيدوك من قبل فقاد ادمنا من نار السموم ايرنا شاكنا زهري لا يرضى هي النار لا دخان فيها ايرنا لغايه لسا وترفض في المصام فدي مصام يبون النوزي واذا قال ربك لملائكته او جولت رب ملائكته اني خالق بشرا من دين من صلصال من حمع مسلم زبو اذا كنت يو انسان يو بشر ده اذكنا كلامين كيخنا ارزننا بدبدار خطنا فاذا سويته او تي في رايك تبوت تي في رايك ونفخت فيه من روحي او جلت يكر ايغا تخفلا سائر وجو فصار حي بفندايشي نو تروح اذا فات علاقه زون تو كو اذا فتني لي تي في ادم بدات ادم بزرگي دو كنا كيا مخفلا سائر وتو لا فقعوا له ساجدين بیا پریز دیتا کن سیدی کوین کی خوصو جا تحییتن دائی صحیحان سیدی دیتا نا بلی حناف سیدی چچوانی پر سندی لگول لی پھر ایدو پر آیا بولنے کنا دا عمر میں توکلو بیچ کرا میں جوڑ کلو عمر میں توکلو فسدی الملائکت کلوم اجمعون سیدی دا کرا ملائکت ٹھولی پھر فی تاکیدانے دعا تک نکنا کول لهم اجمعون الا ابریس مگر ابریس سیدی دا کرا هو ابو جن سول پیر کی کہ چاہو بیا مامور تے سجدہ ہوا کو پرے پریشان ہوا کنا وہ جو کہا بین ملائکہ تے دائیں مرے کے پمیول شو دا مامور تے سجدہ ہوا ابا امتنہ من ان یکون ما ابا ان یکون ان کان تے دیرے تے سجدہ کے وچ سراسی الا ترا کتنا لو کرا جائے جس ما لکا مالک تو تصرف دین ما منکا ان لا تکون مع ساجدین امس پتے سے دلا زید مرسی کنا چتنے سے سیدی کوین کے سرا وہ عربی محاورہ ہے کنا دلا زیتا مارا کا تو پر سر کو وہ چتو وای کر سیدی کوین کے نا اے سرا جو کوئی زے پر سمانے ہو قال لم اقول لاجدا لبشر لم اقول زے تنی تے وچ سجا ولا کوئی انسان تا یعنی لا یم بہی لی ان اجل بشر حلت من سلطان من حم مسنون فیدولا اے چنوین کے ار کنا خاطی بدگداری نا اذا ما دا غندادو ظلمانی ما دایدو زدی یرنا پویدو کال فخرج منها ایمل جنود الجناتنا وکیل من السبات حاضر بسمتر یعود اسمرنا فإنك رجیم مطرود تشان رشوائے وإن عليك اللعنة الى يوم الدين فتول علاتا قیامات ورزی رسے الى يوم الدين اکنا اجازا ورز رسے قال رب فانظرنی اذا مربا موتا دید روکا موتا مولات روکا الى يوم يباسون ورز رسے بیادی بیار چی گورشی ارسل بيوشنا هما قال فإنك من ذرين تو تكنا مهلت تركنا شوالا تو تكنا اخر كنهيك مهلت تركنا شوالا هو إلى يوم من وقت المعلوم اولاد تكنا وحما لمرسي نيتو مدائرسي اوقت نفت الأولى شد اوارش في لئي رسي ده كيامات كيش درسي ده كيامات رسي كيامات كيش رمي تتوقف لكرا يبادش في لئي بتمره قال دا چې کله ډیر مقابل وګرځلا کنه در حال مزي سو و چې رب مولا اې به مرابا به ما هغه دې د به قسم دې پرلو اې به اهوائک لی ولا بقول لك سمع اې مو دې قسم می کنه په ګمرا کولې دې مو بون دې چې دې ګمرا کړو دې خطو کړو لو زين لهم في الارض زبل تبع معاصي به ګنوینه به دې ته په څه کو په دې مزکه شه ولأغوينهم أجمعين زبت زيتون غمراكون إلا عبادك مغرطو خاص بنقون منو بديش المخلصين المخلصين جاغا مخلصة بنقون دي أي مؤمنين قال تعالى فكتو إجهاد الصراط علي مستقيم دا الياردو كمومد سيخب مورو غليدو كما دو اليارد وهو دالك إن عبادي ليس لك عن السلطان أي موشي كم خاص بنقون دي ليس لك إطوبة من التسلط وقبضاء دنشتا باتو دام ذکر لیتی الا من اتبا اسنا مرکتیا دو لیکن اچاد جیتو کنا اتو مطاوتیو کو پکمرا حل کشیا ابی در تسلوٹ شی فا این جہنم لموعد مجمعین جہنم ایدی جو عدی شوید ابی در طول اتفاو دیا اے من اتبا کا مکا لہا ثبت و ابواب ایدی جا جہنم کن او تبکی دی اے باب لتبکا مراد دو یا بیرو زیاد رشی اولی کل باب من اجس مکتوم احارت کے لئے پر آپ پدیویت کے شکرہ فدي جهنمير شبه كان أخبر أخبر وفلي بحراوي إن المتكين في جنات وعيون دا دي كان بل مقابل بيان دا متكين بي كان أخبر بغير شبه بغير شبه وفشيني شبه تجري في آتا شنين بيجي وريتا بيشك ودخلها بسلام ننو جنتتا بسلام هي سالمين كان سلامات نظر ساعتك توتا بستقليف نوي توتا بسرنجف نوي من كل مخوف دحار دور سينا يا لما انا سلام يا سلام ورادا تزور سلام يا سلام كنا يا سلام سلام اجري سجل نوي سكنا ودخلوا وكل امنين او بهاما او بغصا كنا ننو رسا دحار جبراوتنا دحار دورنا ولزعنا ما في سدون من غل من غير سكن اغاش ريب ريشه بكنا كيما كينا غصا اخوان فداخل بلوش كتيري بسراولنا بي حاضر يحمسكنا همنا على سور فتحتي بلوسي متقابلين يبدا بسر مخمخ ويتابع بسرط نوي بلتا لما ذكرنا كنا حال دا حرنجي لك اثرنج اتخوان حال دا اي لا يمرو بعض ملا كفا بعضين ذنا بيت ذنا سرطة در كسينا لدوران اسيرة تريم دا پلنجينا بي پلون در گرد بي كنا اپا يو لپلنجينا بي كنا باسا كنا مخبت تروار بي كنا ولا يمسهم فيها نصب لدينا في الجنات كنا سرطة نوي ترسلي وما هم منها بمخرجين ودبي جراتين دي كنا شرم شيء بيصير بنشيم أمي خاذي برا نبي عبادي خبر يا محمد خبر كيف مرة لم بنقول كأني أنا الغفور أني أنا الغفور تزور دير ما فيك يوم إما دار هذا برا ورحيم بهم تزور دير مهرباني فدي بني وبدا خبر كشو أن عذابي هو العذاب الأليم إما عذاب المصاب برا بعذاب دردنا أكثر ونبي من ذي في إبراهيم خبر كذي دي ومن ذي إبراهيمنا وهم ملائكة وهم ملائكة ملائكة اثنى عشر دولا سويا لا سويا دريوه سفاح جبريل آوه اذ دحلوه تكره ورنوط ابراهيم تفقادو سلاما اي هذا اللفظ تكره تقوله كنا السلام عليكم تكره تقوله قال ابراهيم بجوه سوي كنا لما نظالم الأقلع تكره خروشي وتوسط يلو خروكو بحروكي تنبو كأن منكم وجنون سخطوصنا كنا دريرنا إن أبي هو توسا كنا خدور في خروج نكيسا قال لا توجل ما دري را إن نبشر كابي غلام ناري إن رسول كابي من تورا بنا تفيدوني هو توسا كنا في يود دنشمن بقي بون دي زرا دير كبير دي علم كثير دي علم خوان دير علم را شاي ساق تا كمال دي كلا في سورة هود فدا وسا يرد بولا دا قال أبشر تموني آيات اسمو تزرر كيسا دي بجي على ام بس لیکے برو پرے بولے چھو کنا سرا دے کے چھو موتا برا سے بارا سدری دو دا حال دا علا ام بس لیکے برو اے معا بس لیا ہو سرا دے لگے دو کے دے بوٹا دے بنا موتا فبی ما تو بسنون پہ پا کمشی موتا ذرا رو کوئی سر اس باب تعجب دے پرا دا اس باب تاو کتل کہا سی سو دے مو بل بچے وقت دا قالو بسرنا کبیل حق مصر دا کنا در افتیال ذرا در کرا فلا تكن من الكالفين تذكرنا اما يسخر كنا ما بريجا الآيسين قال ومن يقنط من رحمة ربه اتفاهم الكارده پر دا خطيري نبدا نما يسكي لكنا دي رحمة رب اخبرنا نما يسكي إلا دوال مقاعة كنا عذاليك مراوي آب يسكي لي اما خو ما يسير شكرا دا خو دا أسباب تذكر سكنا أطاوة جوين كنا شحلق دا تقضانو كنت موتا بالبجي ملاوشي قال فما خطبكم ايها المؤمن صدقنا تصي مهم اي في مروده كان تصي 400 قال ان ارسلنا الى قوم مجرمين من لا شيء كان قوم مجرمين ترى شيء كافرون تجكم دلون تكن اهلاك اهل قطر وغري ده زرا خاص سبحان الله تذري تروري كنا اروند لي كنا صدوم ترى فسان تروري ان لمر اوردل ترى بده فسان هو ان لمر مجمعين من أنا تكنا خلصين كي تولى رادي نوتي سمكارة تولى خلصين لإيمان مذكة كي مندار دي إذ لم رأته مقرى ببيئنا قدرنا إن حال من الغابرين أمي لكري دو شداد دي فوتك دين كينا دو أنا باكين فرزا بكفرها فلما جاء لوت المرسلون عرق جرول لكنا لوت يوني إكا بلاد لوتا في مدق قصدون رول قال إنكم قوم منكرون لوت لك بلاد لوتا لوتا يسمى تولك إنكم قوم منكرون توسي قوم يسا منكرون كي نشيك بشاندرنا أخنايسا لا أعرفكم قالوا بل جئناك بما كانوا في يمترون بجئنا كبما من اغا خير ولدا قالوا بتاتوا كم قام بده شق شق عذاب من ولدا فريسي واتيناك بالحق مثل تحق ولي وان لا صادقون في كنا فلا خبر من السمي فاثر بعليك اشبهت وسفر كادا بكيت من ليله بتقرا ديكنا اشبهت واتبع ادبارهم وتورسيا بترورسا امشي خلفهم ولا يتفت منكم احد وقصرت سكاكه سواتان نرغولي لالا يرى عزيمه من البيم لبرت وني من حتى هذا الساجد في الكومه نذري ومزو وتوسريسا حيث تؤمرون بكلمه امر كيكنا توسريخ لسويسا كشامله وقدينا اليه ذلك الامر وحي مكرر لدي سمتا اديك سير كما كسا كان دابر هولك مكتوم بفين كبنياد لحالك كان اكاكدين كذا فلاحي تتبكبين كبير لقد اردت ان اكون مسلما من اجل ان اكون مسلما من اجل ان اكون مسلما من اجل ان اكون مسلما من اجل ان اكون مسلما من اجل ان اكون مسلما من اجل ان اكون مسلما من اجل ان اكون مسلما من اجل ان اكون مسلما من اجل ان كأن في البيت في بيت لوط مرضى مرضا خيصان لوط كان يجيك أنا بيرك دي فيشتا بيجيري بيرك فيشتا وعلى بيه ملائكة يستبصرون خاشية كافة دي بوني لحال دا تمعن في فيل فاعل تيكنا وميت يوكرا فابد كريشي في داخل بيرك من دل قال لوط يسمتو يجي إن حولي دي في داخل مو المندي فلا تفضخون مو ماشر مو يستا مو كنا هو الماني پر ما بيجنسا كويسا وتقول لا دي خيبك مو يستا ولا تخذون وما حقك يسمى ما يغنى كويسه بكاسكم اياه يطيدك ان يكره بفعل فعل ابكاري قال اولم نكر العالمين ترمى لك انا بكنا الدنيا والحكنا يعني عن زفت من البيت والمنى ما تبوا قال هؤلاء بلاتي دغا قد تصف كريشي دموكنا لينا دي تصف عندي من دمولينا كيدي ان كنتم فاعلين كتصف كريشي سادات لك هيكي سادات لك يا سمرويسا ما تريدنا من كذا خواته كذا شتو سردا يكنا يا فتزو يجي هنا بدا بن كاكي سكنا قال تعالى لا فكيت لامرك انهم لفي سكرتهم يا مهول لامرك مد كسامي تو بكابله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اما نمر الحياه تو قوم الحياه يا كسامي انهم لفي سكرتهم دي بخلا نفاخ دي يترد يا مهول سرغزان غدي فرعون عذاب ده وديك نبيك تتفيجي كنا وذا قاسم مسجن تكيمي بوتلا فحدثهم صيحته بيوچره وليول صيحال جبريل وا مشكين فداخل كده ترجا پر خطر وقت شروع کے سمجھے فجعلنا عليها سافلها وبقدر الاغطوس طرف يكلي القران عاملون دكل بان رفع جبريل الى السماء ذكر يسمو تشكل واسقطها بيروتر المقلوبه الٹا مزكتا وامترنا عليهم حجارة من سجيل او نقول ابن قولي دي كودرية توين انت بحاب النار ان في ذلك الآيات فده مذكور كي ساخي كر در دلين دي كوخاني طلاب كوني كنا لين متوسمين احد سيب فتسيك باتي لغمين كبير لين ناظرين المعتبرين وانها لبي سبيل مقيم وانها دا كنا دا قراو دا كيدو كم منوتا دا فسيخ اليار پرتوزي اما كي حالك شباور اسفدرزيمي فانتا طريق قريش الى الشام لم يدري سيال شكا طول ران ندي افلا يعتبرن بهم عبرت منه خلي ان في ذلك الآية بشاكا فده مذكور كساخي ده عبرتا للمؤمن ايمان داري حلق ده پرا وإن كان صحاب الأيكات لا ظالمين ان مختم ذكرنا افتان بدا كي ده زنگل ورا حالك هي حيزة سجرن هذا الزنجل هو الذي يتعلم في أيكا بكل مدين المدينة المدينة هو الزنجل وهذا حال قوم دفعيبه أغا ظلموني بتدريب فائبا كيف فائب تعذيبك فانتقمنا من إنما انتقام وخصو بأنه هناك نوع بشدة الحر إذا لم يكن تعذيبه كان عامي حلوك يري بر ولا ولا وإنهما لبإمام مبين وإنهما لدولة كري كمنوت ولا زنجل لبي امام مبين دپ جواتا دیار بو دے پرتی کندراتے ایسا دی پٹو گوندر گوسی افلا یات بیرم ال مکہ مکہ حل گنہ برتو ہن چ داتا بشوی دی مرول دلو سکنا

هذا قبل أمر الجهاد إنك فيناك المسلمين ميل إتوباسي ديجنا خلق وينكنا بكاتي فتوكنا خلقه بأن أهلكنا كل منهم بأفات عارب بقبل أفات من أهلكون عمر وليد بن ميرة وعاص بن وهيل وعدي بن كيس وصلاد بن مطلب وصلاد بن عبد يعوس الذين يجون معنا إلى نحرة عام سنين على نحرة معبودون مكركرين لأن سفاتة المسلمين لفرا وسوف يتدام متعادة ويتظمون من ليلة ستنرا بعد حالة الفاتحة خبري فسوف يعلمون هاك أصنع على نحرة نحرة معبودون كبير زردو كريم يقول يخفر الكفر شيء من الخبار شيء يعني هاك يمت أمره ولكن نعلم أنك يديك صدرك بما يقولون بشك مش تفاتو كان اتقل لفرا سيخدوتا تقل لفرا كيتو سنا تنجيلي في خبرة بيبيعي أنا خلينا وتقديمه، فصدق بحمد ربك. ترى تربيبا نوا، كم تربيه سيد حمد ربك خلص ركنا، إبيت سبحانه بحمدي، وكم من الساجدين وحادثين كمين كنا، يعني المسلمين كنا مزوت زيرك أو تربيه زيرك كنا، أو عبد ربك هذا خلص ربي بدات تمر كا حتى يأتي لكين كنا مارد تروش كنا، إمارة في بات من الأجيال.